أن كان هو كان بفناء دار، ولكن رأيت ووقعت عينه عليه تبسم، أن واحد راح له عشان يدي له أكل فضحك له لما جه الأكل وشاور على الأرض فوجد الأرض كلها ذهب، فقال ثم قال له طب اديني بقى اللي معاك اشوف اقارنه بالذهب ده، فراح جري منه، قال انه هربت. وحكي عن النوري انه خرج ومع ذلك الرجل لم يستخدم الذهب، يقول انه لم يستخدم الذهب وفضل ليه؟ لانه عايز يجري على مراسم الشيخ. وهذا ده على فكره تفكير الشاطبي في كل اللي كتبه اللي هنجيب بعد كده، انه يقول انه مع التسليم بوجود هذه الخوارق والامور والاولياء، لكن اقوى الاولياء الذي لا يستعمل هذا ويجري على ما جرى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في النتيجه يعني بنعدل، لكن في تناوله لهذه الموضوعات ياخذ ببعض غرائب الله اعلم لا ندري. يحكي عن النوري انه خرج ليله الى شاطئ دجله، وانت طبعا عارف انت كنت مع النوري، النوري القريب ده بتاع الرايه اسمه النوري ده، فوجدها وقد التصق الشطان، كانش في ميه، الشطين ملتصقين، وقال وعزتك لا اجوزها الا في زورق. فهو لا ياخذ بالسبب الا اذا كان سبب عادي، ربنا قفل الشطين عشانه فقال لا لا لا انا هذا لا استعمله، ارجع الاقي في ميه اخذ زورق زي بقيه الناس. فهذا طبعا هذا مش نقدر نتحدث عنه لانه من باب امور تحدث الى اناس لا نعلم عنها ولا نعلم عن حدوثها. واولياء الله الصالحين، نحن نؤمن بوجود اولياء الله الصالحين، ولكن اولياء الله ما هوش بالمعنى هذا. اولياء الله هم العاملين باوامر الله سبحانه وتعالى امرا ونهيا، والمتقين لله والكذا. وبهذا ننهي الكتاب الأول، وإن شاء الله سبحانه وتعالى إن احنا نبدأ في كتاب المقاصد إن تيسر لنا ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.